قوله ومن يشابه أبه فما ظلم. الآن النحاة يقولون انظر قال أبه هذا بالفتح وقال بأبه هذا بالكسر، لكن هذا لا علاقة لنا به، أنا أريد المعنى ومن يشابه أبه فما ظلم. ما معنى ومن يشابه أبه فما ظلم؟ هذا من المعاني الغائرة الذي قل ما يعرفه أحد، قل ما يتنبأ أحد لمعنى قول الشاعر ومن يشابه أبه فما ظلم. السؤال فما ظلم من؟ هذا الذي ينبغي أن يعرف. وأي مسألة تريد أن تعرف كنهها ضع إشكالا، ضع معضلة ثم أجب عن ذلكم الإشكال، لأنه إن لم يكن هناك معضلة، إن لم يكن هناك إشكال، على ماذا تجري قدمي وقدمك وفيما يفكر تفكر أنت وأفكر أنا؟ فقال هنا ومن يشابه أبه فما ظلم. السؤال فما ظلم من؟ الجواب فما ظلم أمه. لماذا فما ظلم أمه؟ لأن الأب إذا رأى في ابنه شيئا منه، إما شبه جسدي حسي أو شبه معنوي، إما شبه حسي جسدي أو شبها معنويا، فالشبه الجسدي يجعل الابن الأب يثق أن هذا ابنه فعلا، والشبه المعنوي قد يكون الابن لم يأتي لهيئته به، مثلا أتى لأخواله، أتى لأعمامه، أتى لأجداده، ما جاء لأبيه، هذا يقع، لكن يكون في الابن شيء معنوي موجود في الأب، بعض الصفات الموجودة في الأب تكون في الابن، فيكون الابن هذا قد نصر أمه. كيف نصر أمه؟ ما ظلمها؟ أن الأب يقتنع تماما أن هذا ابنه، يقتنع تماما أن هذا ابنه، لأنه يرى فيه ما يراه في نفسه، فيعرف أن هذا ابنه. هذا المراد بقول الراجزي هنا في مدح عدي بن حاتم بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، أي فما ظلم أمه.